مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره. والقدر في الشرع هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ مسألة من مسائل العقيدة. إيه هو الفرق بين القضاء والقدر؟ اللي اختاره هنا في الكتاب القول اللي اختاره أن القدر سابق على القضاء، أن القدر سابق على القضاء. يقول: ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر أن القدر هو تقدير لشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ من الشيء. ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر منزلة تقدير الخياط للثوب، فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص، وإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه. يعني أقول لك زي مرحلة أنك تفصل قميص، الأول تقدير الأمر يعني ضبط المقاسات والصورة النهائية اللي عايز يبقى عليها الإيه، ضبط الصورة اللي عايز يبقى عليها القميص. خلاص بمجرد ما بقى فعليا قطع القماش وخياطه ده بقى اسمه إيه؟ قضاه، يعني أنهى خلص ما عادش بقى في محل القضاء. بقولوا على هذا يكون القدر سابقا للقضاء. قال ابن الأثير: فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء هو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. يبقى القضاء والقدر أشبه ببناء، القدر هو القاعدة بتاعته والخرسانية يعني، والقضاء هو المبنى اللي بيبنى عليه. ده إذا وردوا الاثنين في إيه؟ في سياق واحد، آية واحدة أو حديث واحد أو سياق متصل واحد. أما لو ورد أحدهما منفردا يدخل فيه الآخر، يعني لو احنا قلنا الإيمان بالقدر يبقى يشمل إيه؟ الإيمان بالقضاء. طب لو قلنا الإيمان بالقضاء يبقى يشمل إيه؟ الإيمان بالقدر. يقول: القضاء والقدر إذا اجتمع في الذكر افترقا في المعنى، فأصبح لكل منهما معنى يخصه، وإذا افترقا في الذكر دخل أحدهما في معنى الآخر، ذكر ذلك بعض أهل العلم. الأدلة على إثبات القدر: الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته وتقريره. فمن الكتاب قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يبقى دي الآيات اللي ظاهرة جدا في القرآن بتنص على مسألة القدر، إن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، يعني بقضاء وإيه؟ وقدر. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن السنة فالحديث المشهور حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال في أشهر الروايات: أن تؤمن بالله واليوم وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، هذا الماء الذي كان قبل خلق السماوات والأرض، وليس هو ماء الأنهار والبحار الموجودة الآن. ماء ده كان قبل خلق السماوات والأرض، كان عليه عرش الرحمن، وسمى من هذا الماء شيء سمي السماوات، سمى يعني ارتفع، ثم ما بقي منه تصلب فكانت منه الأرض. يبقى نقول كان عرشه على الماء، مش الماء بتاع البحار والأنهار اللي احنا بنعرفه. طيب، والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم. يبقى الإيمان بالقدر ده عليه إجماع، وده من أصول أهل السنة الكبيرة، والمخالفة فيه على درجات، في مخالفة تطلع بره الإسلام خالص زي ما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ ما تقبل الله منه حتى إيه يؤمن بالقدر. وقال فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فهذا دليل ظاهر على أنهم خرجوا بهذا الأمر من الإسلام. وفي بعض المخالفات أو درجة من درجات المخالفة في القدر، في قضية القدر، بيكون صاحبها مبتدع لأنه مخالف لإجماع أهل السنة، وبيكون قال قولا شنيعا أو قولا كفريا لكن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية. هيجي تفصيل كده معنا إن شاء الله. قال وسمعت عبد الله وأخرج مسلم في صحيحه عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو حتى الكيس والعجز. والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور. فلان ده كيس يعني حاذق نشيط ماهر مركز منتبه، وفلان ده عاجز اللي هو بقى ايه الانسان كليل الذهن او الكسول اللي هو بيعجز عن فعل ما يلزمه، العجز المذموم شرعا يعني. وساعات بيكون عجز منه اللي هو قله حيله، فلان تحس انه خايب كده، العجز يعني خايب كده خلاص. قال الإمام النووي تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى دي كانت الأدلة على إثبات قضية القدر من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وإجماع السلف فمن بعده. إزاي بقى واحد يكون مؤمن بالقدر؟ يعني بقى مؤمن بالقدر ويعني كل شيء بقدر، وده بقى كلام مهم جدا. يعني انا عايز بقى احقق درجه الايمان دي اعمل ايه؟ ده بقى التطبيق العملي للكلام ده. قال لك حتى تكون مؤمنا بالقدر وحتى تكون محصلا لهذا الركن من اركان الايمان يلزمك ان تؤمن باربع مراتب. اربع مراتب تؤمن بها وتوقن بها يقينا، يبقى محلها ايه؟ الايمان بالقدر ده مساله قلبيه، مصدق انت بقلبك بالحاجات دي. عشان يبقى فعلا مصدق بالقدر تبقى مصدق باربع مراتب، هيجي معانا كده دلوقتي. اول شيء او اول مرتبه من مراتب الايمان بالقدر هي علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات واحاطته بذلك علما، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى أول مرتبة مراتب القدر إنك تؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. طب علمه ده إيه؟ علم تام. يعني علم تام؟ يعني لم يسبق بجهل. علم ربنا ملوش أول سبحانه وتعالى، علم أزلي قديم ولم يسبقه جهل. طب وبعدين؟ ولا يعتريه خطأ ولا نسيان ولا قصور. العالم العادي اللي من البشر ممكن ينسى، ممكن يخطأ، لكن كما قال عز وجل في سورة طه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. فالله عز وجل علمه تام كامل. طب يعلم ايه بقى؟ أحط علما بايه؟ بكل شيء. والله بكل شيء ايه؟ عليم بكل شيء. كل شيء يعني ايه؟ يعني الموجودات والمعدومات، الحاجات اللي مش موجودة لسه هتحصل أو حصلت خلاص يبقى يعلمها سبحانه وتعالى. والممكنات، الأشياء اللي محصلتش بس ممكن تحصل، مش ممكن انت تشتري عربية، ممكن. والمستحيلات، الحاجات اللي مستحيل تحصل ربنا يعلمها برضه ازاي بقى دي. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الآية كانت بتقول وقالوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا. لا طب هم هيردوا؟ ده مستحيل يردوا. ليه مستحيل؟ ربنا قضى كده أمر كوني، مستحيل يرجعوا للدنيا تاني. لكن ربنا سبحانه وتعالى علمه التام بيقول لك لو رجعوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون. فسبحان الله بقى، ولذلك ده السبب استحقاق العذاب الأبدي. يا رب نجينا من النار ومن عذاب النار. وهو العذاب النار أبدي ما لهش آخر للكفار والمنافقين. ليه؟ للبلوى دي، إن هو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طيب قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه؟ إلا الله لفسدتا. ألا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان فيه آلهة غير ربنا إيه؟ هتفسد السماء والأرض. وفي آلهة غير ربنا، يبقى ربنا يعلم ما لم يكن المستحيل. لو كان هيحصل إيه؟ هتفسد السماء والأرض. هو في حد يبقى غير ربنا؟ لا. أدي معنى كلمة إيه؟ وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهمنا النقطة ديت؟ فأول مرتبة من مراتب القدر، عشان يبقى اسمك مؤمن بالقدر لازم تؤمن بعلم الله الكامل والشامل لكل شيء، وأنه علم تام لا يسبقه جهل ولا يعتريه نقصان، وأنه علم أزلي قديم. طيب قال تعالى لتعلموا أن الله بكل شيء، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا قبل أن يوحى إليه في الرؤية التي رآها، حديث المشهور حديث سمرة في البخاري، لما قال أتاني أتيان فأخذ بعضدي فقيل لي انطلق فانطلقت، فرأى مشاهد عدة بقى في الرؤية دي. فمما رآه قال فرأيت رجلا مسندا ظهره لإيه؟ للبيت المعمور وحوله أولاد الناس. فقلت من هؤلاء؟ قالوا إبراهيم وحوله أولاد المشركين. فده إيه؟ دليل على إن أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحنس، أطفال المشركين الذين لم يبلغوا الحنس يعني لم يبلغوا سن التكليف، أنهم إذا ماتوا قبل البلوغ فإنهم يكونون في الجنة. المسألة دي ذكر ابن القيم فيها نحو 8 أقوال في كتابه المشهور طريق الهجرتين، ولعل ده الراجح والله أعلم، وهو قول كثير من أهل العلم كما نقل ابن عبد البر ذلك في كتاب التمهيد. بس ده الموضوع بتاعنا الأساسي، إيه إن إيه هو المرتبة ديت؟ مرتبة العلم الإيمان بأن علم الله إيه كان. يبقى أنت دلوقتي عشان تعرف إيه إن كل شيء بقدر بقى، أنت لسه هتسافر، قطعت تذكرة ولسه هتسافر، حاجة في علم الغيب إيه؟ ربنا يعلم إنك هتسافر ولا لأ؟ آه ربنا يعلم. يبقى عشان تبقى مؤمن بالقدر تبقى موقن بإن ربنا عنده العلم هل هتسافر فعلا ولا لأ؟ صح كده؟ تاني مرتبة كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. خلاص؟ قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. طب اللي ربنا يعلمه ده إيه؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يبقى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يبقى ده كله مكتوب. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، والراجح أنه هو اللوح المحفوظ مش القرآن. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم لما لسه السابق ذكره أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى تاني حاجة في الإيمان بالقدر إنك تؤمن بأن كل ما سيقع في هذه الدنيا مكتوب، مش بس ربنا يعلمه، ده إيه؟ مكتوب. مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. والكتابة دي أنواع بقى، كتابة اللي هي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ودي في اللوح المحفوظ. وفيه تقدير تاني، تقدير تاني كان بعد خلق آدم لما مسح الله ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها هو بارئها إلى يوم القيامة، فقضى وكتب من أهل النار ومن أهل الجنة. ده بدي كتابة تانية. كتابة تالتة اللي هي الكتابة العمرية، حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. عشان كده السلف كانوا يقولوا هي كلمة موجعة، ولك السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. يا رب اجعلنا من السعداء. يبقى بيكتب عليه كتابة وهو فين؟ في بطن الأم. كتابة ثالثة أو رابعة بقى، التقدير الحولي، كما قال عز وجل على ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، بيكتب فيها مقادير السنة كلها. وفي التقدير اليومي قال عز وجل كل يوم هو في شأن، يفرج هما ويكشف كربا ويفك عانيا ويشفي مريضا إلى غير ذلك سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. طيب كل ده بقى ربنا ما بيحاسبكش عليه، شوف كل ده مكتوبه وربنا ما بيحاسبكش عليه. ما ربنا بيحاسبك على ايه؟ على النسخة اللي انت بتمليها للملائكة بس. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعله. هو ده اللي انت بتحاسب عليه، اللي هو كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ايه يلقاه منشور. هو الكتاب ده بقى اللي انت بتحاسب عليه. شوف كل الكتابات دي ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبك عليه، مع انها صدق وحق مش كلمة غلط. الله عز وجل عليم وكتب سبحانه وتعالى بعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعزك بيحاسبك على إيه؟ شوف العدل بقى، تمام العدل إنه يحاسبك على إيه؟ علمت أملته بنفسك. وعشان كده هنلاقي بعض الآيات فيها إيه؟ ليعلم الله كذا، كما في سورة آل عمران وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ليعلم يعني إيه؟ ليرى، أو كما قال بعض السلف عبارة جميلة، ليعلم علما يحاسبكم عليه. فهو قبل وقوعه يعلمه علما بالقدر السابق، وبعد وقوعه يعلمه علما بالموجود. خلاص كده، ليعلم علما إيه؟ يحاسبكم عليه. يبقى الكتابة دي كلها لازم اللي مؤمن بالقدر يبقى مؤمن بأن كل حاجة مكتوبة. عشان كده الواحد يموت لواحد نقول له مكتوب، سبحان الله، قدر ربنا يا ابني هنعمل ايه؟ مكتوب، ده أمر مكتوب مقدر، صح؟ هو ده بقى ادي معنى الإيمان بالقدر، ان ده مكتوب. اللي راحوا يسألوا سيدنا عبد الله بن عمر قالوا له انه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويتقعرون العلم في رواية ثانية، ويقولون أن الأمر إيه؟ أنف، أنف يعني مستأنف، يعني ربنا ما يعلموش وما كتبوش. عشان كده قالوا دول كفار. المرتبتين دولت محدش من المسلمين اختلف فيهم، اللي بينفي حاجة من دولت بيبقى كافر، لأن هتنفي علم الله، هتنفي كتابة الله، بيبقى بتكذب صريح القرآن. واضح؟ فهمنا يعني مؤمن بالقدر؟ لسه ما كملناش، بس عايز ادي معنى كلمه ايه مكتوب، ادي معنى كلمه مكتوب مقدر عليه. طيب المرتبه الثالثه بقى، لا اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ان الله قد كتب مقادير الخلائق، مقادير الخلائق كل ما قدره الله على الخلق. هو علم الله عز وجل واسع بقى سبحانه وتعالى. ومما علمه الله مما أذن فيه وأعلمنا إياه بالكلمات الشرعية. وإحنا علمنا منين إن ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ علمناه منين؟ مما ورد في الكلمات الشرعية اللي نزلت في القرآن وغيره، صح؟ طيب مرتبة الثالثة المشيئة، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة يعني مفيش حاجة بتحصل في الكون إلا بمشيئته. بس خد بالك، المشيئة لا تعني المحبة. إيه الفرق؟ اللي جعل المشيئة بمعنى المحبة ضل ضلال مبين. أصلها مسألة بسيطة جدا، واحد بيكفر، السؤال هل ربنا بيحب الكفر؟ قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. طب السؤال الثاني، هل اللي فعل الكفر ده فعله غصب عن ربنا رغم عنه؟ حاشا لله، حاشا لله سبحانه وتعالى. أمال عملوا بإيه؟ بمشيئة الله. يبقى ربنا شاء أن يقع هذا الفعل، صح كده؟ وهو لا يحبه. دي تحل لك مشكلة القدر بقى. أصل كل الفرق اللي ضلت في القدر كانت في الحتة دي، أو في ده جزء مهم في الحتة اللي ضلوا فيه، إنهم جعلوا إن المشيئة بمعنى إيه؟ المحبة. ففيه آيات واضحة جدا إن ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن، كما قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خلاص. فبعض الناس قال لك خلاص طالما الكفر ده وقع في الأرض وربنا شاءه يبقى ربنا بيحبه، عشان كده الجبرية إباحية، بيستحلوا المنكرات، ده فعل ربنا. هنقول إيه بقى؟ على النقيض تماما، اللي قالوا مستحيل يكون ربنا بيحب الكفر، ده ربنا قال ولا يرضى لعباده الكفر، وقال له خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، وقال والله لا يحب الكافرين، مستحيل. يبقى ربنا ما شاءش أصلا إيه؟ وقوع الفعل. شوف ده طرفين خير ازاي، واصل البدعه واحد، ان هم جعلوا المشيئه بمعنى ايه؟ المحبه. لكن نقول المشيئه ليست بمعنى المحبه، المشيئه هي المشيئه، مشيئته بوقوع الشيء، يعني لا يحدث في كونه شيء رغما عنه سبحانه وتعالى خالص. عشان كده بعض المعتزله لما كان بينظر واحد من اهل السنه فبيقول له سبحان من تنزه عن إرادة الفحشاء، قال له سبحان من لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء، قال أتراه يشاء أن يعصى؟ قال أتراه يعصى رغما عنه؟ هو أنت يعني عايز تنزه، أنت بتفر من الإيه؟ كالمستجير من الرمضاء بإيه؟ بالنار. فالمعنى ده مهم جدا. المشيئة بقى، طب مشيئة ربنا الإيه؟ لكل شيء يقع في الدنيا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى مشيئة الله ما فيش حاجة بتحصل في الكون إلا ربنا يشاءها. طب سؤال مشكل على بعض الناس، قلت أن الله يشاء كل شيء حتى الكفر وحتى خلق إبليس، صح؟ فكيف يشاء شيئا وهو لا يحبه؟ أقول لك المحبوبات لله نوعان، محبوبات لذاتها كالصلاة كالأنبياء كالمؤمنين والقربات والعبادات، دي محبوبات لإيه؟ لذاتها. ومحبوبات لغيرها، يعني هتفضي إلى شيء إيه؟ ربنا يحبه، بس هي نفسها مش محبوبة، زي إبليس. هو إبليس ده هيفضي الحاجة ربنا يحبها؟ آه طبعا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مش ربنا سبحانه وتعالى بيحب التوابين ولا بيحبش التوابين؟ طب التواب ده مين؟ مين التواب ده؟ العاصي اللي فعل اللي تاب فعال، مش كده؟ تواب يعني كثير التوبة. طيب ما هو تاب ليه؟ لأنه عصى. طب مين اللي وقع في المعصية؟ إبليس. يبقى وجود إبليس ده كان مع إنه هو لذاته مبغوض، لكنه أفضى إلى حدوث محبوبات لله عز وجل، وقوع محبوبات لله عز وجل. وصلت كده؟ دي مهمة جدا. يبقى يشاء الله وقوع الكفر؟ نعم. قال عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو ايه؟ بعضكم ببعض. لازم، خد بالك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ما بقاش في كفر في الدنيا خالص. طب ليه كده؟ لا، يقع الاختبار، يقع الايه؟ الابتلاء. يبقى ده أمر مهم، هيحصل عبوديات، عبودية. عشان كده إيه؟ الآيات اللي نزلت تواسي المؤمنين في غزوة أحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين ربنا اللي بيداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يعني اللي ربنا قدروا عليكم بقى من جرح النبي عليه الصلاة والسلام ومن قتل خيار المسلمين ومن استعلاء أبي سفيان إذ ذاك بالكفر وقول أعل هبل وقول لنا العزة ولا عزة لك مش قال كده هميها كل اللي حصل ده وربنا شايفه الله عز وجل على كل شيء شهيد. ومع ذلك ده أفضل إيه بقى إن في حاجات ربنا بيحبها ليعلم الله الذين آمنوا يظهر الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ربنا بيحب الشهداء بيحب يرى من يقتل في سبيله مقبل غير مدبر أسأل رب العالمين أرزقنا الشهداء في سبيله. يبقى إيه بقى ربنا بيحب الشهداء. طب الشهداء هيجوا منين؟ يجوا لما المسلمين يتغلبوا صح؟ وجاء أحد الفوائد أحد الحكم وكمان إيه والله عز وجل يريد أن يمحق الكافرين. طب يمحقهم بعد استحقاقهم للمحق ولا قبل إيه؟ وليمحص الله الذين أمنوا لازم المسلمين يتمحصوا ويمحق الكافرين. كل دي حكم وعلل للفعل خلاص. يبقى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بقى كان يقول إيه والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الشر ليس إليك بمعنى إيه؟ فيها معنى إيه؟ المعنى الأول إن أفعال ربنا كلها خير فخلق إبليس خير. الخلق ده مش صفة ربنا صفة فعل فالخلق خير لأنه فعل ربنا سبحانه وتعالى. خلق إبليس خير خلق فعل الكافر خير لأن ربنا ما فيش في أفعاله أي شر سبحانه وتعالى صفاته كلها خير أفعاله كلها خير. طب ما للمخلوق نفسه ده مش شر؟ آه بس الشر فيه إيه؟ شر نسبي ما فيش في مخلوقات الله شر بنسبة 100% ده بينافي الحكمة إنما هيكون شر نسبي. فخلق إبليس إبليس نفسه متضرر لأنه يخش النار هيعذب لكن فيه مؤمنين كتير كان إبليس ده سبب إن هما ترتفع درجاتهم نتيجة التوبة والاستغفار ونتيجة إن هو أضل الكافرين فهم حاربوا الكافرين واستشهدوا ففقوا في أعلى الجنة. يبقى كان وجود إبليس ده شر عليه وعلى اللي أطاعه وكان خير في حق اللي تاب واللي عصاه واللي جاهد الأولياء الشيطان. فهمنا النقطة دي ده كلام مهم جدا في مسألة الإيه المشيئة. طيب أنت ليك مشيئة ولا أنت مجبور على الفعل؟ ليك مشيئة صح مشيئة تقع بها أفعالك صدق أي مصدق بس مشيئتك مش هتخرج عن مشيئة الله. احنا قلنا ما فيش حاجة بتحصل في ملكه إلا إيه إلا بمشيئته ودي سر القدر بقى لعلاقة مشيئة العبد بمشيئة الرب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بعض الناس بقى من النقطة دي بيحلو ليه إنه لك العبد مجبور وغلبان أقول له لا ده العبد المجنون ربنا بيحاسبوش رفع عنه التكليف. ليه؟ ما ليش مشيئة بل العبد اللي ليه مشيئة ناقصة يعني لسه طفل ما بلغش ما حاسبوش. العبد اللي ليه مشيئة لاغية نائم أو مكره ما بيحاسبوش. يبقى المشيئة بتاعتك دي مؤثرة جدا في الفعل. المشيئة بتاعتك دي إيه؟ مؤثرة جدا في الفعل وربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هيحاسبك عليها. بس مش عشان أنت ليك مشيئة ومؤثرة في الفعل عايز بقى تبقى أنت إله يبقى أنت مشيئتك في الكون مستقلة. لا في النهاية أنت ومشيئتك وفعلك إيه؟ من خلق الله. وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. فهمنا المعنى ده؟ طيب علاقة المشيئة بتاعتك بالفعل إيه؟ مشيئتك يقع بها الفعل. أهل السنة بيضربوا لها مثال زي الأب والأم والابن. الأب والأم لهم دور في وجود الابن دور مباشر يعني نقول نقدر نقول كده أن هذا الولد بسبب الأب والأم صح؟ مع أن من اللي خلق الثلاثة؟ ربنا هو اللي خلق الأب والأم والولد صح؟ ده يبقى العبد ومشيئته وينتج عنهم الايه؟ الفعل. يبقى الفعل ناتج من مشيئتك بس ربنا خلقك انت ومشيئتك وايه وفعلك. وصل معنى كده؟ الأشاعرة ما بيقولوش كده، بيخالفوا في المسألة دي، يقول لك علاقة الفعل بالمشيئة زي علاقة الأخ بأخوه، فعليا الأخ وأخوه لهم علاقة في وجود بعض، ملوش دعوة ببعض غير إن هم إيه على قدم السواء. يقول لك أهو أنت ومشيئتك، مشيئتك وفعلك كده، ربنا خلق المشيئة وخلق الفعل جنب بعض، مش المشيئة بتؤثر في الفعل. عشان كده بيقولوا دي من المستحيلات، كسب الأشعاري ده بقى ده أمر مستحيل من فهم، حدش عارف فهمه. تيجي تقرأ في التفسير تلاقي القرطبي رحمه الله يقول كده، يقول لك فإن السكين لا تقطع لأنها تقطع، وإنما يخلق الله القطع عند مرورها على اللحم. وده المثل الشائع جدا في الناس، يقول لك إيه لو صبر القاتل على المقتول كانت طلعت روح. ده على أساس عايز يقول لك إن القاتل مش مؤثر فعليا فين؟ في قاتل، هو الروح طلعت وقت ما كان بيقتله جنب بعض زي الأخ وأخوه، مش زي الأب وابنه. فهمنا الفرق؟ نقول لهم بقى كذبتم. طب لما هو ما كانش يتأثر بالفعل احنا بنقيم عليه حد القصاص ليه؟ بنقيم عليه بنقتص منه ليه؟ لو هو ملوش ذنب كده بنقتص منه ليه؟ فدي نقطة مهمة في مسألة الايه؟ المشيئة. يبقى اللي مؤمن بالقدر لازم يؤمن بأن مشيئة ربنا نافذة، وأن ما فيش حاجة بتحصل في الكون إلا بمشيئته. تلاقي واحد بيذاكر وما جابش نور، يا ابني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلاص ده مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، قدر الله. ادي معنى الايمان بالقدر. المرتبه الرابعه بقى يقول اخر الشيخان من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ليعزم في الدعاء فان الله صانع ما شاء لا مكره له. ما تقولش ربنا اغفر لي ان شئت، ما هو ما فيش حاجه غصب عنه، لا مكره له سبحانه وتعالى، قول اللهم اغفر لي، اعزم في الدعاء خلاص. المرتبه الرابعه بقى خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك. فهو سبحانه وتعالى خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وروى البخاري في الصحيح من حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله لم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يبقى الله عز وجل خلق كل شيء. تقول لي يعني خلق أفعال العباد؟ يعني خلق أفعال العباد صعبة دي، أنت خلق الذوات أهو، الذات اللي هي الجثة اللي قدامك دي، الفعل هو الكلام، الحركة، الأكل، الشرب، النوع، الإيمان، الكفر، ربنا خالق هذه الإيه؟ الأفعال. والمرتبة الثالثة والرابعة ديت بيخالف فيها بعض الفرق خارجة عن أهل السنة والجماعة، ومخالفتهم ديت في حقيقتها كلام كفري، ولكن لا تكفر هذه عيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية. يبقى الواحد عايز يبقى مؤمن بالقدر بقى يبقى يعمل ايه؟ مؤمن بالاربع مراتب دي، يبقى مؤمن بان ربنا بكل شيء عليه، وان ربنا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ولا يحاسبني الا على ما كتبه علي الملائكه الايه؟ الحافظين. طيب ويؤمن بان مشيئه الله نافذه، وان ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وانه ليس في الكون شيء الا بمشيئته، ويؤمن بان الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. دي كده يبقى اسمه مؤمن بالقدر. طيب يجب الإيمان بهذه المراتب الأربعة لتحقق الإيمان، لتحقق الإيمان بالقدر، ومن أنكر شيئا منها لم يحقق الإيمان بالقدر والله تعالى أعلم. إيه بقى ثمرات الإيمان بالقدر؟ لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ وثمرته النافعة في حياة المؤمن، من ذلك الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسببات. المسببات يعني إيه؟ نتائج. يبقى إجابة السؤال هي، يبقى اللي هيؤمن بالقدر فعليا هيتوكل على الله حق توكله. ليه؟ لأن أنت أولا ما أنتش عارف إيه اللي سبق بعلم الله وإذا ربنا كتبه، مش عارف إيه اللي يحصل، فأنت بتاخد بالسبب وقلبك متعلق بمين؟ باللي بيخلقك ويخلق السبب والنتيجة، واللي بيملك كل شيء واللي كتب كل شيء. يبقى أول ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر التوكل وتعلق القلب بالله عز وجل والاعتماد على الله تعالى. ثاني ثمرة راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره، مش هيبقى عنده هم بقى، أصل أنت هتقعد تقتل نفسك ليه في التفكير؟ هتموت نفسك ليه في التفكير والهم والحزن؟ قدر الله وما شاء فعل. بس امتى الانسان يطمئن ويرتاح؟ في حاله واحده. ايه؟ لا غير دي، عندما يفعل الاسباب الشرعيه، لان القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. تخيل كده مثلا واحد بيسرق، ده زي ما حصل على عهد سيدنا عمر، سرق فجابوه، انت سرقت ايه وسرقت؟ طب هاتوا يا جماعه هاتوا عشان نقيم عليه الحد. قال له استنى امير المؤمنين. ما هي امير المؤمنين؟ ايه يا عم في ايه؟ قال له انما سرقت بقدر الله. بالدروش الراجل ده كان بالدروش. قال له استنى بس تقيم عليه الحد ليه؟ ده انا والله سرقت بقدر الله. فسيدنا عمر القريب يقول لك لست بالخب ولا الخب ايه يخدعني. قال له وانا اقطع يدك بايه؟ بقدر الله برضه. وانا اعمل فيك حاجه غلط؟ وانا اقطع يدك بقدر الله برضه، ربنا اللي قدر ان انا اقطع ايدك. فهو كل شيء بيحصل قدر، لكن امتى احتج بالقدر؟ في المصائب مش في المعائب. واحد بيعمل ذنب يقول لك اصله قدر، لا نقول له ربنا هيحاسبك عليه، مالكش انك تحتج بالقدر هنا. لكن واحد ابنه مات، واحد بنته مات، واحد فقد امواله، واحد سقط في الدراسه، واحد حصلت له حادثه، هنعمل يقول له قدر الله مصيبه، هيعمل مالكش دخل فيها. يبقى امتى الانسان يحتج بالقدر؟ اذا كانت مصائب. اما المعائب لا يصح الاحتجاج بها بالقدر. ليه؟ ليه لا يصح الاحتجاج بالقدر؟ لان المطلوب منك شرعا ان تنتهي عنها ولا ترتكبها. ثلاثة، طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح، فيشكر الله ويدعو الإعجاب. يا مهمة جدا إن الإنسان إيه؟ إن الإنسان لما يحصل نتيجة، يبقى خطيب مفوه، يبقى طالب علم مميز، يبقى تاجر غني جدا، يبقى شخصية مشهورة في المجتمع، يبقى كل اللي بيتحصل له حاجات اللي يتماس فيها، يتواضع. ليه؟ لأن ده بقدر الله، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لو لم يشأ إلا حدوث ذلك ما كانش يحصل، فده محض فضل الله عز وجل. يبقى يزول الإعجاب بالنفس ويحل محله إيه بقى؟ الشعور بشكر المنعم وحمده وتعلق قلبه. رابعا، طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله وقدره، فيصبر على ذلك ويحتسب. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أي مصيبة هتصيبك في نفسك أو في الأرض، تقع في الأرض، في كتاب من قبل أن نبرأها. الهاء هنا عايدة على مين؟ قال بعض أهل التفسير على الأرض، يعني قبل أن نبرأ الأرض. وقال بعضهم من المصيبة، من قبل أن نبرأ المصيبة. وقال بعضهم على إيه؟ في أنفسكم، قبل أن نبرأ الإيه؟ الأنفس. والراجح في الثلاثة. يبقى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. طب ليه ربنا بيقول لنا الكلام ده؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الكلام ده مهم. طيب الباب الثالث هيبتدي يتكلم بقى عن مسائل متفرقة في العقيدة، وعدة فصول. فصل يتكلم فيه الإسلام والإيمان والإحسان، وفصل عن الولاء والبراء، وفصل عن حقوق الصحابة، وفصل عن أئمة المسلمين والواجب نحوهم، وفصل عن الاعتصام بالكتاب والسنة. الفصل الأول في هذا الباب: الإسلام والإيمان والإحسان. المبحث الأول: الإسلام. تعريف الإسلام: الإسلام في اللغة يعني الانقياد والاستسلام والخضوع، وشرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، ومعاداة أهله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أركان الإسلام: أركان الإسلام خمسة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. ويدل على هذا حديث جبريل المتقدم فيه أنه قال: يا محمد أخبرنا عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. طب معنى الشهادتين بقى إيه؟ معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله يعني لا متبوع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيعني شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. المبحث الثاني عن الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة. الإيمان في اللغة تعريفه التصديق والإقرار، تصديق والإقرار، وشرعا اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. أركانه وأدلته: أركان الإيمان ستة، اللي هي في الحديث المشهور وفي آية سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. طيب، أهل السنة الجماعة عندهم إيه؟ خلي بالك الكلام ده: الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. يحفظ كده كويس، ده معتقد أهل السنة الجماعة في الإيمان: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان عمل بالجوارح، وضف لها يزيد وينقص، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. مسألة زيادة الإيمان ونقصانه: دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقوى. زادهم هدى يبقى بيزيده، وكل ما كان قبل الزيادة إذا فقد سبب الزيادة إيه؟ سينقص. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طب إذا غفلوا عن الآيات نقص الإيمان، صح كده؟ وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الإيمان قول اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. فإيمان الأنبياء غير إيمان أتباعهم، وإيمان الأولياء غير إيمان العصاة والفساق، يبقى في فرق في الإيه؟ في الإيمان. حكم مرتكب الكبيرة: الكبائر نوعان، كبائر الذنوب نوعان، مكفر وغير مكفر. أما المكفر فيه ذنوب مكفرة بنفسها كده، فهو كالشرك بالله، فإنه أعظم ذنب عصي به الله، ده كبيرة بل أكبر الكبائر. والنفاق الاعتقادي اللي هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر أو بغض الدين أو كره الرسول وكره الله عز وجل، كل ده يدخل في هذا المعنى. أيضا من الذنوب المكفرة سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين، كل ده مكفر ينقل عن الملة. والنوع الثاني كبائر غير مكفرة. يعني اللي فاتت دي كبائر مكفرة يا اخوانا؟ يعني بس استناش اسأله انت مستحلها ولا لا؟ هي لو عمل مصيبة من المصيب دي ده دليل على انه ايه؟ كفر في الباطن خلصان. فما فيش واحد هيسب الله ويقولك تصدق استغفر الله انا غلطان يا اخي، لا حول ولا قوه الا بالله، انا كده عملت غلط. نقول له ايه؟ ده معصيه. لا مش ده معصيه، زي ايه معصيه؟ ده مش هيوصل انه يسب ربنا الا اذا زال من قلبه التعظيم، يبقى هو كفر بالسب ده. بغض النظر بقى هو مستحل للسب ولا مش مستحل ليه. واضح المعنى ده؟ طيب، الكلام ده مهم لان الامام الطحاوي في العقيده الطحاويه قال كلام مشكل ومهم، خلى الناس تطلع بعقيدة إرجاء. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نقول له لا، ما بشرط إن ما يكونش الذنب ده من نفسه من إيه؟ من المكفرات، من الكبائر المكفرة. أما الكبائر المكفرة فلا يشترط فيها الإيه؟ الاستحلال. النوع الثاني كبائر غير مكفرة ولا يخرج مرتكبها من الملة إلا إذا استحلها. شفت الكلام الجميل؟ يبقى الفرق بين الكبيرة دي ودي إيه؟ إن الأولانية مش محتاجة استحلال، هي كفر بنفسها، الثاني محتاجة حتى يحكم بالكفر أن يستحلها، زي شرب الخمر، زي الزنا، زي السرقة. وقد دل الكتاب والسنة على أن مرتكب الكبيرة غير مكفرة مؤمن ناقص الإيمان ويسمى فاسقا وعاصيا، وحكمه في الأخير أنه تحت المشيئة. دي مهمة جدا. إلا جد دلوقتي لقيت بعض الناس ممن ينتسب للتيار الإسلامي عنده مشكلة كبيرة جدا في ضبط المسائل دي. هو بيتعرض لظلم، في ضابط بيضربه أو بيخبطه أو بيقتله حتى، يقول لك كافر، ما ينفعش تكفر بكبيرة ما لم إيه يستحلها. شفت بقى فايدة دراسة العلم؟ العملية بقى العنترية. شوف العلم لما بيحضر الثورة بتطفش فعلا. أصل الفكر اللي هو بتاع التثوير والتهييج طريق، والعلم الشرعي والأدلة طريق تاني. دي بتخاطب العواطف وده بيخاطب العقل. التهييج والتسوير ده ملوش دعوه بالعواقب، اللي يحصل اهم حاجه الدنيا تولع، وبعد كده اللي يحصل مش مشكله، ان شاء الله نموت كلنا. والثاني لا، بينظر في عواقب الامور ويزن الامر، لا ينكر منكر بانكر منه، ولا يدفع فساد بافسد منه. خلاص كده. فدي نقطه مهمه جدا يعني، عشان بس تبقى عارف التطبيق، تبقى عارف فايده دراسه الكتاب انت بتدرسه، بس انك لما تحكم المسائل ديت اتسلم. فبتقول له يعني ما الراجل مظلوم وصعبان عليه نفسه، يعلم يكفر الظالم؟ لا، من رمى اخاه بالكفر فقد باء بها احدهما، فان كان كما قال والا رجعت عليه. ده من كبائر الذنوب تكفير المسلم. شفت بقى؟ يبقى المظلوم عمل في نفسه، عمل كبيره من الكبائر. وفي الحديث ولعن المؤمن ايه كقتله، لعن المؤمن ايه كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فكقتله. شوف، لأنه قتله معنويا، أو كما قال بعض شراح الحديث فإنه إذا كفره كان ذلك استباحة إيه لقتله. يبقى فعليا اللي يقول لأخوه يا كافر، عشان كده بعد كده فعلا هيترتب عليها إيه، وأنا بقول له قدامي ده أنت كافر، سهل بعد كده إنه يتقتل، مالوش دية، مالوش عندي تعظيم لأنه مش مسلم. شفت المشكلة بقى؟ طيب، يبقى عندنا فاعل الكبيرة غير المكفرة بيسمى ايه؟ بيبقى ناقص الإيمان ويسمى عاصيا وفاسقا. طب حكمه في الآخر ايه؟ تحت المشيئة، هيتوزن بحسناته وسيئاته. من رجحت حسناته بحسنة دخل الجنة لأول وهلة، ومن رجحت سيئاته بسيئة استحق دخول النار تحت المشيئة. بقى نشوف ايه بقى اللي يحصل. ربنا ينجينا من النار، من عذاب النار. ان شاء الله عذبه، وان شاء غفر له وادخله الجنه تحت المشيئه. طب ان عذبه فما قاله ان يخرج من النار ويدخل الجنه، ولا يخلد في النار الا من حبسه القران. حديث شفع الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين، فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. في الحديث الآخر أولئك عتقاء الرحمن الذين أدخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه إلا التوحيد معه لا إله إلا الله. خلاص. طيب، وحكمه في الأخيرة أنه تحت المشيئة. اللي خلف في كده مين؟ الخوارج والمعتزلة. قالوا لا، اللي هيعمل كبيرة غير مكفرة ده كده كفر وطلع من الملة، لو مات على كده يدخل النار ما يطلعش منها. طب المعتزلة قالوا لا، هيبقى اسمه فاسق بس يدخل النار ما يطلعش منها. فخلفوهم في الاسم وافقوهم فين؟ في الحكم في الاخر. خلاص كده. ايه الدليل عندنا بقى اللي احنا بنقوله ده؟ بنقول قول الله عز وجل في سورة النساء: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأدلة الحدود ان اللي بيزني وهو غير محصن دي كبيرة ولا مش كبيرة؟ طيب ما هو بيتجلد ما بيتقتلش، واللي بيسرق ما بيتقتلش بيتقطع ايده، والمرتد عقوبته قتل، من بدل دينه فاقتلوه. اقوى رد عليهم يعني، خلي بالك يعني منهج فظيع. بس منهج التكفير ده اخواننا مرتبط دايما بالحاله النفسيه، بينشا ويترعرع المنهج التكفيري في اجواء اللي فيها شدة الظلم وفيها قلة العلم وفيها الهوس النفسي والهياج النفسي، فيطلع على طول عندك شخصية بقى حقود كاره نفسه وكاره المجتمع وبيتشفى بأنه كفر اللي قدامه. كذلك ينشأ فكر التكفير عند الجرأة في استعمال السلاح. تقول له انت بتكفره ليه؟ يقول لك عشان اقتله. هو اللي هقتله من غير ما اكفره؟ فالعايز اللي عنده اسراف في الدماء وفي القتل وفي استعمال السلاح لابد يبقى معاه ايه؟ غطاء تكفيري يسهل له مهمه الايه؟ القتل. الله المستعان. في الصحيح عن حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا اله الا الله في قلبه وزن شعيره من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله في قلبه وزن بره من خير، وزن بره من خير قمح يعني، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله في قلبه وزن ذره من خير. وهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الامه من الصحابه والتابعين، خلافا لما قاله الخوارج قديما وحديثا، يكفرون مرتكب الكبيرة وخرجون من الملة ويستبيحون دمه ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار. وبين أهل التقصير هم المرجئة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ولا يفرقون بين مرتكب الكبيرة ومن المؤمن الذي أدى الطاعات وتجنب المحرمات كما هو مذهب غلاة المرجئة. إيه الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآخر الآية قال إيه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يبقى مع أنهم بيقتتلوا والقتال ده من الكبائر، قتل المسلم ده من الكبائر، إلا أنه قال أصلحوا بين إيه؟ أخويكم، يعني لم يخرجهم عن أخوة الإيمان، ما طلعوش من الإسلام. ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا. يبقى معنى أن احنا في واحد يدخل النار يبقى استحق العذاب، ومعنى أنه يطلع منها أنه إيه؟ ليس بكافر. معنى أنه يطلع منها معناها إيه؟ ليس بكافر. وجه الدلالة في الحديث عدم تخليد مرتكب الكبائر في النار حيث يخرج منها من كان في قلبه أدنى شيء من إيمان، كما يدل الحديث على تفاوت أهل الإيمان على حسب أعمالهم وأنه يزيد وينقص بحسب ما يترك المؤمن من الواجبات أو يرتكب من المحظورات. مبحث الثالث الإحسان، تعريفه: الإحسان معناه مراقبة الله تعالى في السر والعلن. اعبد الله كأنك تراه، يذهل عن كل شيء، هو مستحوذ عليه مقام الشهود ده بقى، انه كانه يرى ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. طب ان لم يستطع ان يصل الى هذه المرحله فليقنع بالمرحله الاولى اللي هي: فان لم تكن ترى فانه يراك، انه يعبد الله على مقام المراقبه، في مقام المشاهده ومقام الايه؟ المراقبه. والحقيقه ان المرتبه الثانيه سلم للاولى، يعني الانسان حتى يصل الى مرتبه الاحسان يمر بمرتبه الاخلاص اللي هو ربنا شايفني، المراقبه بيراقب ربنا، وبعدين لما تثبت قدمه في هذه المرتبه يسهل بعد ذلك ان يخرج الى مرتبه الايه؟ الاحسان بقى، اللي هو ان يعبد الله كانه يرى. يقول: والمحسنون المحسنون هم السابقون بالخيرات المتنافسون في فضائل الاعمال، يعني بيجيب الفرائض والنوافل ويترك المكروهات ويفعل المستحبات. الأدلة من الكتاب قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دي معية خاصة بقى، ما هو ربنا مع الناس كلها، معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، صفة المعية صفة عامة، معية عامة لكل خلق، معية إدراك ومعية علم ومعية إحاطة. أما المعية الخاصة بقى، معية الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية تأييد، معية نصر، معية توفيق، فدي مزيد إكرام من الله عز وجل. وفي السنة الحديث جبريل المشهور أخبرنا عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المبحث الرابع: العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. جاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل ومجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن هذه الأمور الثلاثة، فأجاب عن الإسلام بامتثال الأعمال الظاهرة لما شهادة لا إله إلا الله والأركان الأربعة، وأجاب عن الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية. بس خلي بالك، الإسلام لا يصح إلا إذا كان معه قدر من الإيمان، ولا يبقى اسمه نفاق، صح؟ والإيمان لا يصح إذا كان معه إسلام اللي هو النطق بالشهادتين، والخلاف بقى في مبين الأربعة، وإلا هيبقى إيه؟ هيبقى إيمانه غير صحيح عند الله عز وجل. لازم ينطق حديث أبي طالب: يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله. أبو طالب كان متأكد أن النبي إيه؟ على حق صلى الله عليه وسلم، كان أنشد في ذلك شعرا قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المذمة أو الملامة أو المذمة أو حذار مثبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خلوا يلوموني بس أو يذموني بعد كده، أنا كنت سألتني أسلمت. فمقتنع بالإسلام مصدق، بس ما قالش بلسانه مع القدرة، خلاص يبقى كان خلص النهر صح. فهمتوا يا إخوانا ولا إيه؟ يبقى الإسلام لا يقبل عند الله إلا بإيمان باطن حد الأدنى منه، والإيمان لا يقبل عند الله عز وجل إلا بالشهادتين على الأقل. ووقع الخلاف بين أهل السنة في الصلاة وفي باقي المباني الأربعة، والخلاف في الصلاة قوي وفي باقي المباني أضعف. والإحسان عرف أنه إيه؟ مراقبة الله في السر والعلانية، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإراه. فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص، فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان الأمور الغيبية، ويقصد بالإحسان أعلى درجات الدين. وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإحسان، وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان. طيب، قضية هامة جدا من المتعلقات بتدرس في مسائل العقيدة، وهي قضية الولاء والبراء، ودي من لوازم كلمة التوحيد. من لوازم التوحيد صحة الولاء والبراء. أوالي مين وتبرأ من مين؟ يقول التعريف: الولاء مصدر وليا بمعنى قرب منه، وده مصدر لغوي يدل على القرب، أصل الولاية اللي إيه؟ القرب والمحبة. والمراد هنا به القرب من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ونصرتهم على أعدائهم والسكن معهم. يبقى أنت بتقول لا إله إلا الله، يبقى أنت لازم تقرب من كل واحد بيقول لا إله إلا الله، ما هي لوازمها كده، وتحب كل واحد ولا إله إلا الله. يبقى دي الولاء. يبقى بتولي النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأنه هو الرسول اللي مبلغ عن ربنا. بتولي الصحابة ليه؟ لأن هم اللي حملوا الدين ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام. بتولي المؤمنين ليه؟ لأن هم صدقوا بالرسول وأمنوا بالله وهم بيعبدوا الله عز وجل وربنا بيحبهم. يبقى دي فكرة الولاء من لوازم التوحيد، من لوازم لا إله إلا الله. البراء مصدر برا يعني قطع، ومنه برا القلم بمعنى قطعه، والمراد هنا القطع. يبقى أصل البراء الإيه؟ البغض والبعد، البغض والبعد والقطع. طب هتتبرأ من مين؟ من اللي بيعاد ربنا، من اللي بيكره ربنا، من اللي بيكره النبي عليه الصلاة والسلام، من اللي بيحارب المؤمنين لإيمانهم. خلاص، يبقى والمراد هنا قطع الصلة مع الكفار، فلا يحبهم ولا ينصرهم ولا يقيموا في ديارهم إلا لضرورة. الولاء والبراء من حقوق التوحيد. يجب على المسلم أن يولي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، فيحب المسلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم. قال تعالى في وجوب موالاة المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى مسألة واحد بيبغض المؤمنين لإيمانهم، هو بيكره ده لمجرد أنه مسلم بس، ده مسلم؟ لا، خلاص كده. واحد بيحب الكافرين لكفرهم، حبه عشان كافر، يبقى إيه؟ يبقى ضايع هو كمان. نفس القصة، بيناقض قضية الولاء والبراء. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. بينفي، مش هتلاقي، ما بيجتمعوش في قلب واحد. واحد يؤمن بالله واليوم الآخر يواد يعني يحمل مودة في قلبه لمن يحاد الله ورسوله، اللي بيحاد ربنا، حتى ولو كان في أسباب للمودة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يتضح من هذه الآيات الكريمة وجوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن ذلك من الخير، ووجوب معاداة الكافرين والتحذير من موالاتهم وتؤدي إليهم ولاتهم من شر. مكانة الولاء والبراء في الدين، إن للولاء والبراء في الدين في الإسلام مكانة عظيمة، فهو أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، أقوى معاقد الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله. قال ابن عباس، روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. طيب الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء. المداهنة تعني إظهار خلاف ما تضمر، وتعني الخداع والغش. هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا. واحد بيترك ما يجب عليه من أعمال الطاعة والبر والأمر بالمعروف عن المنكر ويصانع الكفار ويقرهم من أجل الدنيا، والتنازل عما يجب على المسلم من الغير على الدين. ومثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشرتهم وهم على معاصيهم أو كفرهم، وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليه. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. المداراة بقى معناها إيه؟ يبقى المداهنة ده أمر ذميم جدا وأمر في الشرع قبيح وبيعرض صاحبه للعن. المداراة بقى معناها إيه؟ معناها ملاينة الناس وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا عنك. يبقى ملاينة الناس تلاينهم وتحسن صحبتهم وتحتمل أذاهم لئلا ينفروا عنك. وجاب لهنا تعريف قال: هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره. وده من الخطأ بقى الشديد، إن بعض الناس يقول لك لو أنت اتقيت شر صاحب الشر أنت بتإيه؟ بتوليه. مش مولاة. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذن له بئس أخو العشيرة. فلما دخل قال له: انظر ماذا أعددت لك أو ادخرت لك، وداله شملة من عنده إيه وأهدها لي. سيدة عائشة استغربت: قلت ما قلت وفعلت ما فعلت؟ قال: إن شر الناس منزل عند الله من اتقاه الناس إيه لفحشه. هو بيتقي. والشافعي كان يقول كده: إني لأرى الفاسق فأتقيه بابتسامة. لو واحد مسجل خطر كده يقول: إزيك عامل إيه؟ عامل إيه أبو السباع؟ هو مش طايقه بس يتقي الفاسق بابتسامة. ده أمر ليس محظور شرعا، بل ده من حسن سياسة الناس والتعامل معهم. وإلا فإن أصحاب المروءات وأصحاب الدين سينفقون أعمارهم في مهاترات فارغة لا قيمة من ورائها. ما اللي دخل في مشكلة بقى مع الصايع الفلاني والمجرم الفلاني والمسجل الفلاني؟ وده نظام. في حين ده أصلا في الأصل ما لا محل دعوة. يبقى نقول ملاينة الناس وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا عنك، أو درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس له، كالرفق بالجهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه والإنكار عليه باللطف وفي القول والفعل، ولا سيما إذا احتاج إلى تأليف. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، يعني انبسط وجهه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال: يا عائشة، متى عهدتيني فحاشا؟ وأنا من إمتى بتعامل مع الناس المجرمين بطريقتهم؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دار الرجل، يعني دفع عن نفسه مفسدته بإيه؟ بملاينة القول. فهمنا المعنى ده؟ وهذا ليس من الولاء. دار هذا الرجل لما دخل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية، فدلها على أن المداراة لا تتنافى مع المولاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه. وهذا من مناهج الدعوة إلى الله تعالى. وده بالضبط زي اللي بيحصل في الوقت، واحد ظالم أو متلبس بعدة مظالم لكنه ما زال مسلما، تروح تقول له أنا بخاطب فيك الجزء اللي أنت بتحب فيه ربنا، مش أنت بتحب ربنا يا رب؟ يقول لك طبعا ده أنا متدين. طب يا متدين ينفع تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا؟ واحد يقول لك شوف أنت بتولي الظالمين. يا عم أنا بوليش الظالمين، أنا بحافظ على قناة وحيدة للتعامل مع الظالم ده لاستثمار الخير اللي في قلبه طالما انه بقي داخل ايه دايره الاسلام. يبقى عدم ضبط المسائل ده يا اخواننا هو اللي بيوقع الناس في اشكالات عنيفه جدا، خلي الناس بتتجرأ على ان هي تقع في اعراض وفي مذمه ما لا ينبغي لهم الوقوع فيه. يقول فدل على أن المضاراة لا تتنافى مع المولاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه، وهذا من مناهج الدعوة إلى الله تعالى. ومن ذلك مداراة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في المدينة خشية شرهم. شو بقى كلام، هل كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن أبي مولاة؟ لا، لم يكن مولاة، إنما كان مداراة تأليفا لهم ودفعا لشرهم وتأليفا لهم ولغيرهم. وهذا بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير مصلحة دينية وإنما من أجل الدنيا. يبقى هنقول اللي عمله سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي لما كان مع الرجل الملك النصراني وفي الآخر قال له أقبل رأسك بس بشرط تطلع كل الأسرى المسلمين اللي هنا، فحش يقول له بقى ده راجل كافر وانت ما ينفعش تلقى عليه السلام فضل انك تقبل راسه والراسه دي عليها التاج والتاج عليه الصليب. والقصة دي يا جماعة في النهاية في مصلحة شرعية كبيرة جدا، الأسرى دول منهم كم واحد ممكن يفتن او يعذب او لا، الأسرى تمشي والمداراة او المصانعة اللي انا هعملها مع ملك النصارى دي ليست من المولاة المحرمة، لأن بالعكس أنا اللي حملني على ذلك هي المولاة الحقيقية وهي مولاة من المسلمين. واضح المعنى ده إخوة؟ يبقى ما ينفعش أنا أجي أفسر بعض التصرفات اللي بتحصل. وده عشان كده نجد مثلا شيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه عنده البوصلة دي منضبطة جدا جدا، يرفض بشدة اتهام نوايا الناس أو غيره، دايما يركز على المعاني اللي مكتوبة في الكتاب دي. ولك الناس اللي تعرف بالدين والحرص على إصلاح المصالح الشرعية للناس، حرص على إصلاح المناهج منهج السنة والجماعة والحرص على تبليغ الدين للخلق، وإن باينتهم في الاجتهاد لكن لا يصمون بالنقائص. فاهمين المعنى ده؟ يبقى ده كلام مهم جدا ناخد بالنا منه في قضية الولاء والبراء. أضف إلى ذلك أن من فروع الخلل في قضية التكفير بالكبيرة إنزال قضايا الولاء والبراء اللي تتعلق بالكافرين على المسلمين العصاة وإن كانوا أصحاب كبائر، ودي مشكلة كبيرة جدا. المسلم له حقوقه ولو كان ظالما ما بقي في دائرة الإسلام. نماذج من الولاء والبراء، ولقد كان حكاية عن إبراهيم عليه السلام، قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى في موالاة الأنصار لإخوانهم المهاجرين، يبقى السورة الأولى كانت سورة إيه؟ براء. وأوضح منها في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء يعني مش ان انا متبرئ، لا انا البراء نفسها، المصدر جاب عبر بالمصدر انني براء مما تعبد. مثال ثاني في الموالاه والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم، الدار اللي هي المدينه النبويه، تبوأوا الدار نزلوا بالدار بالمدينه والايمان امنوا من قبل ان يهاجر اليهم المسلمون، فيحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. إيه اللي أوتيه المهاجرون؟ أوتوا رفعة في الدرجة، وكان يقدم المهاجرون على الأنصار، فلم يجدوا في صدورهم حاجة، ما كانش عندهم أي غضابة أو حزازة من إيه؟ من رفع درجة المهاجرين عليه. ويؤثرون على أنفسهم الإيثار، خلق الإيثار، ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم فقر وحاجة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب، حكم موالاة العصاة والمبتدعين. المسلم العاصي أو المبتدع نتعامل معه إزاي؟ إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. يبقى ده بقى ليس كالمقياس الجائر اللي بيعتمد البعض إنه لا يرى لك حرمة. أنت أخوه في الإسلام بس أنت مختلف معاه، يبقى أنت مستباح العرض كل شيء. ليه كده؟ لأن أنت بالنسبة له مبتدع، أو بالنسبة له عاصي. خليني عاصي، خليني مبتدع. لو أنا عندي واحد عاصي حافظ القرآن وبيطلب العلم وحافظ على الصلاة، يوالى على ما فيه من إيه؟ من خير. يوالى على ما فيه من خير. ابن تيمية بيضرب مثال جميل جدا، بيقول لك إيه؟ وهذا كاللص الفقير. اللص الفقير، لص يبقى سرق، وسرق ما زاد على النصاب، فهيقام عليه الحد انها تقطع ايه؟ ايده. وبعد ما نقطع ايده نقول والله انت فقير، خد بقى من بيت مال المسلمين ما يسد ايه فقرك. يبقى تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته وتصدق عليه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. طب مسألة تانية مهمة، هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية؟ دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية. يعني في حديث في البخاري، بوب عليه البخاري باب جواز البيع والشراء والهبة من مع المشرك المحارب، وذكر فيه حديث الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر، هو أبو بكر، لقي رجلا مشركا طويلا مشعانا معه غنم، فقالوا أبيعا أم عطية؟ قال بل بيع.